بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن، لما ذكر ما يتعلق به معنى كلمة التوحيد، وثم سطرد إلى ذكر الحال التي كان عليها أهل الشرك بكونهم أهل فترة وكونهم عبد الأصنام إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى، وبين كذلك أنهم كانوا على علم بمعنى هذه الكلمة وعرفوا مدلولها نفيا وإثباتا، ولذلك قال: ولمعرفتهم معنى هذه الكلمة نهوا أبا طالب عن أن يقولها عند موته إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم ذكر مقارنة بين المشركين من هذه الأمة ومن نزل عليهم القرآن وفيهم القرآن، يعني من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما نزلت في شأنهم الآيات، ومن تلبس به الشرك بعد ذلك ممن انتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأما هذه الأمة، يعني بعد أن بين ما يتعلق بالمشركين، وأما هذه الأمة فلما كثر الشرك فيهم كما كثر في أولئك، كثر الشرك فيهم كما كثر في أولئك، يعني الشرك يعتبر كثيرا ويكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد، فهو أصناف كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تحصى أنواعها لكثرة العبادات التي تصرف إليها. وذكرنا كلام القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، هو كلام جيد ينبغي العناية به وتأمله وتدبره، يحكي لك واقع المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحكي واقعه هو باعتبار ما وقع فيه أهل زمانه من الشرك الأكبر، مع بيان الحكم في كونهم مشركين، وبين أنه لا فرق بين أولئك وبين هؤلاء، إلا أن أولئك عبدوا الحجر وهؤلاء عبدوا البشر، لأنه ممن انتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الجملة لا يعبدون أصنام التي هي أحجارا وأشجارا، هذه يترفعون عنها، لكن يعبدون ماذا؟ يعبدون أولياء صالحين يزعمون، فهم في قبورهم ويتوجهون إليهم بسائر العبادات، وظنوا أن هذه ليست أوثانا وليست هي الأصنام الأوثان التي حاربها إبراهيم عليه السلام إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: فلما كثر الشرك فيهم كما كثر في أولئك، فيهم يقصد به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في أولئك الذين كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام. قال: وبنيت المساجد على القبور وعبدت، وبنيت المشاهد على اسم من بنيت باسمه من الصالحين وعبدت. هذا فيه إشارة إلى أمر مهم، وهو السبب الذي يوقع الأمة في الشرك الأكبر. ما هو السبب؟ هو التعلق به بالقبور، الفتنة إنما هي بشأن القبور. فهذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى فيه بيان السبب في الوقوع بالشرك الأكبر في هذه الأمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان في الجزء الأول صفحة 330، قال: ومن أعظم مكايده، يعني الشيطان، ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس وما نجا منها إلا من لم يرد الله تعالى فتنته ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور. إذن الذي أوحى هو ماذا؟ هو الشيطان. أوحى بماذا؟ بتعلق به بالقبور. إذن كل منهما من وحي الشيطان ليس من وحي الرحمن، حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله تعالى، يعني تعلق به بالقبور. ثم التعلق بالقبور قد يكون ماذا؟ قد لا يكون شركا في ذاته، وإنما يكون ماذا؟ يكون وسيلة. ولذلك ليس كل ما يفعل عند القبور يكون ماذا؟ شركا أكبر. ولذلك قد يصلي لله عند القبر بدعة، ولا نقول بأنه شرك. قد يذبح لله تعالى عند القبر، حينئذ لا نحكم بكونه شركا إذا علمنا قصده أنه ذبح لله عز وجل عند القبر معتقدا بركة المحل، حينئذ يقول هذا ماذا؟ هذا فيه تخصيص لمكان لم يرد به الشرع، حينئذ يكون ماذا؟ يكون بدعة. إذن قد يكون التعلق بالقبور ما هو دون الشرك، لكنه يفضي بمعنى أنه وسيلة إلى الوقوع في في الشرك الأكبر. ولذلك قال رحمه الله تعالى: حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله، وعبدت قبورهم قبور أو أصحابها، واتخذت أوثانا، وبنيت عليها الهياكل، وصورت صور أربابها فيها، ثم جعلت تلك الصور أجسادا لها ظل، ثم جعلت أصناما وعبدت مع الله تعالى. أجسادا يعني ليست على هيئة معينة، ثم جعلت ماذا؟ أصناما، يعني ذات صور معينة. قال: وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح، تعلق بالقبور أول ما كان في زمن نوح عليه السلام، كما أخبر سبحانه عنه في كتابه وذكر الآيات وكلام السلف الوارد في ذلك هو معلوم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوم صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم. تصوير هذا يعتبر وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وسيلة. ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور يعني تماثيل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك أولئك أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو قال الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك أولئك شرار الخلق عند الله تعالى، يعني يجوز فيه الوجهان أولئك، وهذا أظهر أولئك. وفي لفظ آخر في الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها، فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور، وهذا كان سبب عبادة اللات. فروى ابن جرير بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزة؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. إذن الأصل ماذا؟ تعظيم للشخص ذاته، غلو في الشخص، ثم مات ثم ماذا؟ عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله تعالى. إذن التعلق به بالقبور هو أصل الوقوع في الشرك الأكبر، لا سيما في هذه الأمة، لأنه قد لا يبنون عليها ماذا؟ أصناما من أحجار، قد تبنى لكن قد لا تعبد، لكن هؤلاء الذين يتعلقون بالقبور قد لا يجعلون لها تماثيل، يعني أصنام تبنى على القبور، قد لا يكون ذلك، حينئذ يعبدون ماذا؟ من كان في داخل القبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره، فقدوه ثم أرادوا أن يتذكروه، وبعد ذلك عظم التعلق به فعبدوه من دون الله تعالى. قال ابن القيم: فقد رأيت أن السبب عبادة ود ويغوث ويعوق ونسر واللات إنما كانت من تعظيم قبورهم، تعظيم قبورهم، ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا من؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخنا: وهذه العلة التي هي ماذا؟ تعظيم القبور وأنها تفضي إلى الوقوع في الشرك، وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. بمعنى ماذا؟ أنه ليس كل ما يفعل عند القبور حينئذ يكون ماذا؟ شركا أكبر. كذلك قد يدعو الله تعالى، هو يدعو الله تعالى عند القبر، حينئذ نقول هذا وقع في بدعة ولا نحكم عليه بكونه قد وقع فيه بالشرك الأكبر. قد يدعو صاحب القبر: اغفر لي ارحمني، نقول ماذا؟ نقول وقع فيه في الشرك الأكبر. إذن فرق بين الصورتين. ولذلك قال رحمه الله تعالى: إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك أو البدعة. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، وتماثيل يزعمون أنه طلاسم للكواكب نحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. يعني الناس عندهم مشركون مهما كان عندهم شيء من العقل، فكونه يتعلق به شجرة هو يقطعها ويمزقها ويسقيها وهذا قدر النفوس تأباه، لكن يتعلق بولي يعتقد أنه له مكانة وجاء عند الله عز وجل هذا أقرب، وكلاهما قبيح، كلاهما قبيح. قال: ولهذا نجد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندها، يتضرعون عندها يعني عند ماذا؟ عند القبور، ويخشعون ويخضعون ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا في وقت السحر، منهم من يسجد لها، منهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. هذا يدل على ماذا؟ على أنهم قد بلغوا الغاية في التعلق بماذا؟ بهذه القبور، يعني باطنا وظاهرا لم يبقى شيء لله عز وجل. هؤلاء مسلمون، جواب لا. قال رحمه الله تعالى: فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، يعني دون تفصيل. في الأوقات النهي قد يأتي ماذا؟ ما يتعلق به سببية أو ليس بسببية، ذات سبب أو لا، يأتي التفصيل منه من يستثني. أما ما يتعلق به الصلاة في المقبرة حينئذ نقول ماذا؟ هذه لا، هذه منهي عنها. ولذلك لو صلى لو فرضا في داخل مقبرة الصلاة باطلة، لأن منهي عن كل صلاة تصلى داخل سور المقبرة فهي باطلة، لا تصح ولو كانت فرضا، ولو كانت فرضا. قال رحمه الله تعالى: فلأجل هذه المفسدة وهي الوقوع في الشرك الأكبر والتعلق بالقبور حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادته، يعني قطع، حتى نهى عن الصلاة بالمقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون سدا للذريعة. إذن باب سد الذرائع هذا معمول به عند أهل العلم قاطبة، وأقول معمول به لأن هناك من ينازع في التأصيل، يعني عكس القاعدة التي نذكرها دائما من حيث العمل الكل يعمل بها. ولذلك قال الشاطبي في الموافقات: هي مجمع عليها في الجملة، عمل بها في الجملة، يعني ليست مطلقة بمعنى أنه عند التأصيل قد لا يسلم بها البعض. قال مقيم قال نسبة لشيخه: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المخادعة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علمهم بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها. هذا معلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة لا يحل لمسلم أن يصلي عند القبر، فإن صلى ولو لله فصلاته باطلة لا تصح، حينئذ نكون ماذا؟ يكون محادا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأنه لعن من اتخذها مساجد، اتخذ ماذا؟ قبور، مقابر، من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. اتخاذه مساجد هذا يحسن ماذا؟ أن يحمل على المعنى اللغوي، لأن كل من سجد في مكان فقد جعله ماذا؟ قد جعله مسجدا، قد جعله مسجدا. فحينئذ إذا سجد بمجرد سجوده نقول هذا ماذا؟ هذا يعتبر من المساجد، يعني اتخاذها المساجد. وليس المراد أن يسجد يضع جبهته على قبر، وإنما المراد أن يتجه ماذا؟ لأنه قال السجود على القبر، على القبر، حينئذ على القبر المراد به ماذا؟ ذات القبر. فلو سجد اتجاه القبر هذا لا يكون واقعا في النهي، كما يقول علي الجمعة: ومن على شاكلته من المشركين. نقول هذا ماذا؟ هذا باطل. لماذا؟ لأنه قد اتخذها مسجدا، سواء سجد بجبهته على القبر ذاته أو كان في اتجاهه. قال هنا: وأسباب الشرك الصلاة عنده واتخاذه مساجد وبناء المساجد عليها، وقد تواترت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه، هذا من المتواتر. حينئذ قوله رحمه الله تعالى: وبنيت المساجد على القبور، يعني في هذه الأمة، بيان لسبب الوقوع فيه في الشرك، لأنك إذا عرفت السبب الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة الذي يفضي إلى الوقوع في الشرك عرفت أن ما عليه القوم الآن هو الشرك بعينه، لأنهم خالفوا ولم يتعظوا بما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعبدوا الله تعالى عند القبور وعظموا هذه القبور، ثم كآل بهم الأمر للوقوع في الشرك الأكبر. كذلك حينئذ إذا فهمت هذه الأصول وهذه الأحوال من حال المشركين الأوائل وحال المشركين اليوم، حينئذ يتبين لك حقيقة التوحيد، ويتبين لك كذلك الغربة التي يعيش فيها أهل التوحيد. قال: وبنيت المساجد على القبور وعبدت، وبنيت المشاهد على اسم من بنيت باسمه، تسمى به بأسمائهم من الصالحين، وعبدت، صاروا يقولون لا إله إلا الله. أما هذه الأمة لما كثر وبنيت صاروا يقولون لا إله إلا الله، والشرك قد قام في قلوبهم واتخذوه دينا، فأثبتوا ما نفته هذه الكلمة من عبادة غير الله، وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص. يعني بين لك أولا الحال بين أولئك القوم الذين هم مشركون وأوائل، وبين هؤلاء المتأخرين، ثم بين لك السبب في وقوع في الشرك الأكبر. مع هذا وذاك، إذا تبين لك الحال بين المشركين الأوائل والمشركين في هذه الأمة، صاروا يقولون لا إله إلا الله وقلبوا وعكسوا المعنى، بمعنى أنه ماذا؟ لم يفرد الله تعالى به بالعبادة، فأثبتوا آلهة أخرى مع الله عز وجل. هذه الكلمة تدعوهم إلى ماذا؟ إلى إفراد الله تعالى به بالعبادة. حينئذ ماذا صنعوا؟ لم يفردوا الله تعالى به بالعبادة، لم يتبرعوا من سائل المعبودات، بل عبدوا مع الله تعالى آلهة أخرى. قال: صاروا يقولون لا إله إلا الله، والشرك قد قام في قلوبهم، قام في قلوبهم بالأحوال المذكورة السابقة، واتخذوه دينا، جعلوا الشرك دينا، وجعلوا التوحيد هو الشرك، قلبوا الأمور. فأثبتوا ما نفته هذه الكلمة، نفت ماذا؟ الآلهة مع الله عز وجل، أثبتوها بأفعالهم، سواء اعتقدوا ولم يفعلوا أو فعلوا مع الاعتقاد، من عبادة غير الله. وقوله من عبادة غير الله هذا تفسير لقوله ما من، هذه بيانية. وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص، فعكسوا مدلول هذه الكلمة العظيمة. عكسوا، المراد به العكس اللغوي، يعني خالفوا، عكسا بمعنى المخالفة. فعكسوا مدلول هذه الكلمة العظيمة، أي ما دلت عليه الكلمة. أما الكلمة فهم ينطقون بها، صاروا يقولون لا إله إلا الله، وعكسوا ماذا؟ عكسوا المدلول. وأما الكلمة فهي لا إله إلا الله، قالوها نطقا بألسنتهم، لكن ما وعوا معناها. ولو وعوا ولم يمتثلوا لا فرق بين النوعين، واضح؟ حينئذ عكسوا المعنى وقلبوا المعنى. والانقلاب هنا لا باعتبار اللفظ، لأنهم ينتسبون إلى الإسلام، فيقولون لا إله إلا الله. فعكسوا مدلول هذه الكلمة العظيمة بكونهم أثبتوا ما نفته من الشرك. ولو لم يسموه شركا، إذ ليست العبرة هنا به بالألفاظ، وإنما العبرة بماذا؟ بالمعاني والحقائق. متى ما صرف العبادة لغير الله عز وجل ولو لم يسميه شركا فهو مشرك بالله تعالى، أو لا؟ هل العبرة هنا باللفظ؟ لابد أن يتفق المعنى واللفظ فيسميه شركا، وإلا لا يكون شركا. قلنا لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن الشرك له حقيقة. فمتى ما صرف العبادة لغير الله تعالى واتخذ هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله تعالى، فقد وقع في الشرك، بل هو عين الشرك بحذافيره. ولو سماه ماذا؟ ولو سماه توحيدا لا ينفعه هذه التسمية، ولو سماه توسلا نقول لا تنفعه هذه التسمية. إذن العبرة بي بالحقائق، وليست العبرة بي بالألفاظ فقط. لا يجوز أن يسمي التوحيد شركا ولا العكس، لكنه يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه وقع في نهي يتعلق بالألفاظ. لكن إذا تلبس بمدلول الشرك ولو لم يسمي شركا فهو مشرك شركا أكبر، ولو لم يسمه شركا. إذن قال بكونهم أثبتوا ما نفته من الشرك، أثبتوه عمليا ما نفته من الشرك، ونفوا ما أثبتته من الإخلاص، وهذا كذلك بالعمل الذي هو حق الله على عباده، لأنهم ينتسبون إلى الإسلام ويظن أنه متبرئ من الشرك الأكبر، وأنه موحد قد جاء بلا إله إلا الله، وأنه أعلم منك بالتوحيد، ومع ذلك قد انقلبت عنده الموازين فجعل الشرك توحيدا والتوحيد شركا. قلنا ماذا؟ العبرة به بالحقائق، جعل الشرك توحيدا والتوحيد شركا. فيقول قائلهم لا إله إلا الله، يعني ينطق بهذه الكلمة. ولا ينازع في النطق بها، لا ينازع، ويقول لا إله إلا الله، وولد في بلاد الإسلام ويكون مع الناس فيما يتعلق بالنطق بلا إله إلا الله، ويصلي ويصوم. إذن نشأ في أصله على أنه مسلم، نشأ في أصله على أنه ماذا؟ على أنه مسلم. قد يكون وقد لا يكون، ليس بلازم. فيقول قائلهم لا إله إلا الله وقد اعتقد عكس ما دلت عليه، والحال الواو حالية، وقد اعتقد في قلبه عكس ما دلت عليه، وهذا غاية الجهل والضلال. يقول كلمة لا إله إلا الله تتضمن النفي والإثبات، فلا يعرف ما نفت ولا ما أثبتت. يعني الجهل بمعنى الكلمة وبمدلول الكلمة هذا لا يصيره مسلما وإن قال لا إله إلا الله. قال هذا وهم فيما يقرؤونه ويقرؤونه في مذاهبهم. وقد يعني هنا رحمه الله تعالى ماذا؟ يعني علماء الشرك. علماء الشرك هؤلاء أشد من عامة من ينتسب إلى الإسلام ولو وقعوا فيه في الشرك. لماذا؟ لأن هؤلاء يؤصلون للشرك، يؤصلون لي للشرك بمعنى أنه يدلل له وعليه، يقول لا هذا قول الله تعالى يدل عليه، هذا ليس بشرك، ويأتي بالشبه ويأتي بالأدلة من الكتاب والسنة إلى آخره، فيجعل الشرك توحيدا، بل والعكس كذلك يجعل التوحيد ماذا؟ شركا، فيعادي أهل التوحيد ويوالي أهل الشرك. إذن قلبت عنده الموازين، قلبت عنده الموازين. ولذلك قال هذا يعني المذكور من كونهم يقولون لا إله إلا الله وقالوا كلمة لا يعلمون معناها، مع كونها قد تضمنت إثباتا ونفيا، ومع ذلك هم علماء. حينئذ كيف قد يقول قائل كيف علماء ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله؟ كذلك يجتمعان أو لا؟ نعم يجتمعان. لماذا؟ لأنه قد يقول لا إله إلا الله ثم يفسرها بغير تفسيرها الذي جاء في الكتاب والسنة. ولذلك قلت لكم مرارا أدرك هذه الحقيقة، وهي ماذا؟ أن التوحيد له حقيقة شرعية. نستفيد من ذلك أن التوحيد قد حصل في مفهومه انحرافات، فالجهمية عندهم معنى للتوحيد، ولا شك أن الجهمية في الأصل تنتسب إلى الإسلام، وكذلك المعتزلة لهم مفهوم للتوحيد وهم ينتسبون كذلك للإسلام، وكذلك الأشاعرة والماتريدية وكذلك الصوفية. إذن كل طائفة من هؤلاء يزعم أن التوحيد ما عرفه إلا هم، ومن عداهم حينئذ هم المشركون وليسوا به المسلمين. إذن حصل انحراف أو لا؟ حصل انحراف، حصل انحراف. وذكر ابن القيم في آخر المدارج إن لم أهم ذكر أنواع الانحراف في التوحيد وجعلها خمس فرق فيما يتعلق بمفهوم التوحيد، ولعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى بكلامه. إذن هنا يمكن أن يكون عالما ويقرأ العلم ويقرأ العلم في مذاهبه والتفسير والحديث والنحو وإلى آخره، ومع ذلك هو في عداد المشركين. هذا لا بأس به، لا مانع. لذلك نقول العبرة به بالحقائق لا بالدعوة. قال ويقرؤونه في مذاهبهم وما كانوا يتعاطونه من العلوم، لا يجهلون مثل هذا، لا يجهلون مثل هذا. يعني هذه الكلمة تكون مركبة من نفي وإثبات، ويعلم هو بعلمه وما تعلمه أن لا إله نفي وإلا الله إثبات، وأن لا تفيد نفي الجنس والمراد بالجنس والمراد بالنفي، ونكرة في سياق النفي فتعم، وإلا فعال بمعنى مفعول في أصل اللغة، كل ذلك يعلمه هؤلاء. لكن ثم انحراف في باب المعتقد، لا سيما ما يتعلق به إن وجدنا آباءنا على أمة، هكذا هؤلاء حتى الذين ينتسبون في الصفات ونحوها، ونحن وجدنا ماذا؟ آباءنا على أمة، يخشون أن يخالف أحد منهم أحدنا البتة، ولذلك يخشى أن ينتقد حتى في الكتابة لو كان ميتا. لماذا؟ لأنه سيجد من ينكر عليه في زمانه، لا سيما من يتعلق بالمذاهب المعروفة كالأشعرية ونحوها. إذن لا يجهلون مثل هذا في أصله، قواعدهم تقتضي أن يكونوا قد علموا معنى لا إله إلا الله على الوجه الصحيح، لكن للهوى واتباع الهوى وللتقليد الأعمى المذموم حينئذ يتركون هذه القواعد. وإلا قد يقول قائل كيف يأتي هذا له كتاب من أوسع ما كتب في أصول الفقه ويحرر العبارات في اللغة والمنطق إلى آخره، ثم يأتي لكلمة التوحيد لا إله إلا الله يقول لا قادر على اختراع إلا الله؟ كيف يجتمعان؟ أصلا أنهما لا يجتمعان. لماذا؟ لأنه قد تأصل وعلم قواعد اللغة ونحوها، حينئذ الأصل أن يأتي على ماذا؟ على وفق لسان العرب، لكن للهوى والتقليد حصل عنده الانحراف، حصل عنده الانحراف. العالم في الأصل أنه قد يقع عنده زلة أو يقع عنده شبهة، لكن في جزئية، لا في جميع دينه عقيدته كلها فيها شبهة، قل لا، هذا لا يمكن. لما قد تقع عنده ماذا؟ صفة أولها، والأصل فيها أنه لا يؤول الصفات، كذلك قد يقع هذا موجود قديما وحديثا، لكن يختار أن الصفات كلها لا تثبت، وأن إثباتها على وفق معانيها هذا مخالف منهج السلف، قل لا، هذا لا تقع فيه الشبهة. قال المصنف هنا: وكثير منهم من هؤلاء العلماء له في علم المعقول اليد الطولة، علم المعقول ما يتعلق به منطق وعلم الكلام ونحو ذلك، والطول أنثى الأطول، يوم أطول وليلة طولة، يعني طويلة، وأراد به الكناية عن الفضل الكبير والعظيم، له اليد الطولة يعني في هذا العلم، يعني راسخ في هذا الفن. وهم كذلك في سائر العلوم، في سائر العلوم إلا في التوحيد هم راسخون في العلم، إن جئت في أصول الفقه، إن جئت في التفسير، إن جئت في الحديث، لا سيما ما يتعلق بفقه الحديث، قد يكون الأسانيد عندهم شيء من الخلل، لكن في جملة العلوم الشرعية لا شك أن المتأخرين كثيرا ما هم عالة على كتبهم، الرازي ومن على شاكلته. حينئذ نقول هؤلاء لهم اليد الطولة في هذه العلوم، لكن ما أراد الله عز وجل هدايتهم، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، قد وقعوا في الانحراف، لم يفهموا التوحيد على وجهه، وإن كان بعضهم قد يشذ، بمعنى أنه قد يثبت معنى لا إله إلا الله على الوجه الصحيح، لكن لا ينسب كمذهب، يقول أشاعرة على مذهب كذا، لا، وإنما ينسب لشخص ذاته. قال هنا: وكثير منهم له في علم المعقول اليد الطولة، اليد الطولة، فسبحان الله، كيف جهلوا من ذلك ما دعت إليه الرسل، يعني ما دعت إليه زبدة الرسالة هو التوحيد، معنى لا إله إلا الله. والقرآن لو قرأه حتى من لم يكن ذا علم بعلوم الآلة، لو قرأ كثيرا من الآيات وصل إلى المعنى المراد، كيف يخفى على هؤلاء؟ قل نعم، يمكن أن يخفى عليه. فسبحان الله، كيف جهلوا من ذلك ما دعت إليه الرسل من توحيد الله ونفي الشرك الذي نهوا أممهم عنه، كما هو صريح في القرآن، منطوق به نطقا صريحا في آيات عديدة، لا يخفى على من له أدنى فهم، ضعيف الفهم يفهم آيات التوحيد ويفهم المعنى المراد من قول لا إله إلا الله، لا سيما ما يتعلق بالآيات الدالة على معنى الكلمة، قد يقال بأنه لا يفهم لا إله إلا الله كصيغة حصر مثلا، قد لا يفهمها، لكن يفهم ماذا؟ اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت، كذلك اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يفهم هذا، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن يفهم هذه الآيات على وجهها. لا يخفى على من له أدنى فهم إن وفق لفهمه، يعني ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعوا، إن وفق لفهمه، فوضعوا الشرك موضع التوحيد، وضعوا الشرك موضع التوحيد، فعبدوا هذه الأوثان واعتقدوا أنها هي ماذا؟ هي التوحيد، وأنها لا تنافي كلمة التوحيد، فوضعوا الشرك موضع التوحيد بالقبول والعمل، قبول الشرك وعملوا به، ووضعوا التوحيد موضع الشرك، حينئذ سموا ماذا؟ سموا التوحيد الشركة، وسموا أهل التوحيد المشركين بالإنكار على من دعا إليه وعداوته، يعني يعادون أهل التوحيد، وهذا كله يعتبر من الأباطيل التي عليها كثير من المتأخرين، لا سيما الذين نازعوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فألفوا لما أنكر الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، فألفوا في الرد عليه وتفنيد دعوته. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء الخامس صفحة 119: ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعني عندهم اضطراب كبير ولا إشكال فيه، كل من خرج عن هدي الكتاب والسنة لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون مضطربا، علم أو لم يعلم لابد أن يكون مضطربا مختلفا، ولذلك يرد بعضهم على بعض أحيانا، والمعتزلة في أصلها فرقة واحدة ثم صارت إلى 20 فرقة، كيف صارت؟ كل واحد إذا اختلف خرج وأسس ماذا؟ أسس له جماعة. يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، يعني في قرارة نفسه يعلم أنه ليس على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. إذن مناط الحكم هنا ماذا؟ الإعراض عن الكتاب والسنة، أعرضوا عن الكتاب والسنة، أعرضوا عن الآيات. حينئذ من أين أخذتم التوحيد إذا أعرضتم عن الآيات؟ من أين أخذوا التوحيد؟ من أين أخذوا فهم الشرك الذي أنكره الله عز وجل إذا أعرضوا عن الآيات؟ محل سؤال. ولذلك وقع عندهم إشكال فيما يتعلق به بفهم التوحيد، ولذلك هؤلاء لا يفهمون التوحيد الذي دعت إليه الرسل قاطبة، لا يفهمونه ولا يعرفونه، ولذلك قد يجيزون ماذا؟ الشرك الأكبر، بل قد يصنفون في الدفاع عن المشركين. السبب هو أنهم ما فهموا بل أعرضوا عن الكتاب والسنة وأقبلوا على علم الكلام الذي عبر عنه هنا له في علم المعقول اليد الطولة، يعني علم الكلام. قال رحمه الله تعالى: ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم. يعني إن نظرت إلى ما هم فيه قلت هؤلاء كالحمير، بل هم حمير. ويأتي كلام الشافعي رحمه الله تعالى: وإن نظرت إليهم بعين القدر وأن الله تعالى قدر ذلك عليهم حينئذ وقعت الرحمة، لكن لا ينبني عليها عمل، لا ينبني عليها عمل البتة. بمعنى أنك لو نظرت إليهم بعين القدر ورحمتهم ليس معنى ذلك أن تقول هؤلاء إخواننا وهؤلاء يجب أن ننظر في أدلتهم ولعل ثم شبهة ونحو ذلك، قل لا، هذا من باب التنزل مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال رحمتهم وترفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، أذكياء من أذكياء الدنيا، لكن ما زكت أنفسهم، ما تزكوا به بالكتاب والسنة، وكل من أعرض عن الكتاب والسنة فهذا مآلهم. أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، يعني أعطي ماذا؟ فهما ذكي، لكنه قد لا تكون نتيجة عنده ماذا؟ سليمة، وركب أدلة بعضها مع بعض وتكون النتائج غير مستقيمة. قال وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا حال من؟ كل متكلمين، وكل الأشاعرة من هذا النوع، انتبه، كل الأشاعرة من هذا النوع الذين قال فيهم رحمه الله تعالى أنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، يعني لم تتزكى أنفسهم بالكتاب والسنة، حصل عندهم انحراف في مفهوم التوحيد أو كذلك. وقال كذلك في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 97: وبهذا وغيره لما بين حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل قاطبة، قال وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد. تبه هنا التوحيد ليس كل من ادعى توحيد حينئذ قد وقع عنده على الوجه الصحيح، وليس كل من ادعى أنه فهم الإيمان عند السلف حينئذ يكون قد وفق في فهم معنى الإيمان عند السلف، لا، وإنما هي مجرد دعاوى. لابد من معرفة ماذا تقول. هذا التوحيد لفظ، ماذا تريد به؟ هذا الإيمان لفظ، وافقت الشرع في لفظ الإيمان لا إشكال فيه، لكن ليس هو المقصود الأصلي، وإنما المقصود الأصلي ماذا؟ المعاني، ماذا تريد بالإيمان، ماذا تريد منه. ولو قال الإيمان عند السلف لا يكفي، لأن السلف هذا يختلف، سلف من؟ لذلك فكل طائفة لها سلف. قال رحمه الله تعالى: يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، قسموا التوحيد إلى ثلاثة أنواع. حينئذ قل ما شاء الله، قسموا التوحيد ثلاثة أنواع، هذا التقسيم الشرعي، إذا وافقوا، لكن تعال إلى ما هي هذه الأنواع الثلاثة. قال جعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. واحد في ذاته تعلق بماذا؟ بالربوبية، لا قسيم له، هذا الأول. وواحد في صفاته لا شبيه له، تعلق بالأسماء والصفات. وواحد في أفعاله تعلق بالربوبية، أين واحد في ألوهيته؟ ها، ليس عندهم توحيد الألوهية أصلا، ليس عندهم هذا التقسيم مشروع عند المتكلمين وعند الأشاعرة. واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، بقي ماذا؟ بقي الأهم، وهو واحد في كونه إلها معبودا جل وعلا. إذن هذا ليس داخلا في قسم التوحيد، أين يوضع؟ صحيح أو لا؟ إذا كان التوحيد عندهم محصور في ثلاثة أنواع وكلها ترجع إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وليس عندهم توحيد ماذا؟ توحيد العبادة. وحاصله أن التوحيد عندهم قسمان، أسماء وصفات وربوبية، وليس عندهم توحيد الألوهية البتة. هذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال. هذا أشهر الأنواع، يعني ولذلك الفناء وما يتعلق به في التوحيد والدعوة إليه إنما هو الدعوة إلى ماذا؟ إلى توحيد الله تعالى في أفعاله، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله إلى آخره. وجعلوا أن من أتى بهذا التوحيد فقد حقق التوحيد على وجهه. قال: وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهذا أقر به المشركون، وهو عيل التوحيد عند هؤلاء الذين يسمون أنفسهم ماذا؟ بالموحدين. وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع. الإلهية مراد بها ماذا؟ القدرة على الاختراع. إذن الإله هو القادر على الاختراع، ومن اعتقد هذا ليس بمسلم. اعتقد أن لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع ليس بمسلم. وإذا دخل كافر أصلي على هذه العقيدة لم يدخل، بل هو باق على أصله. لو مات مات كافرا، لو مات مات كافرا. لماذا؟ لأن هذا بالإجماع القطعي الذي لا مرية فيه البتة أن هذا التفسير باطل ومصادم لأصل الدين من أصله. حينئذ أي شبهة في هذه؟ هم أعرضوا عن الكتاب والسنة. إذن من أين أخذوا هذه المعاني؟ العقل. ولذلك قلت لكم مرارا الأشاعرة عندهم إله يعبدونه من دون الله تعالى قبل أن يقرروا المسائل، محل أخذ الأحكام الشرعية تحاكم في العقائد عندهم إلى ماذا؟ إلى العقل. هؤلاء مشركون ليسوا مسلمين كذلك، لأنهم جعلوا العقل ماذا؟ إلها، عبدوه من دون الله تعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حينئذ إذا اختلفت معهم في مسائل المعتقد رجعوا للعقل ولا يرجعون إلى الشرع. إذا ما الفرق بينه وبين هؤلاء الطواغيت؟ لا فرق بينهم، نحن نكفر هؤلاء لأنهم لا يحكمون بشرع الله عز وجل ولا يتحاكمون إلى شريعة الله عز وجل. وإذا جئنا عند الأشاعرة فإذا بنا نوسع الدائرة، قل من أهل السنة والجماعة، كيف من أهل السنة والجماعة أنت تكفر الطواغيت؟ هذا ماذا؟ هذا تعارض تناقض. الأصل ماذا؟ أنك كفرت هؤلاء لكونهم حكموا القوانين الوضعية فحينئذ عدلوا عن الشرع فكفروا. إذن هؤلاء ماذا صنعوا؟ تمسكوا بالشرع عدلوا عن الشرع، لا فرق بينه والبتة. هذا حكم القوانين الوضعية الفرنسية وهذا حكم العقل الرازي ولا الجويني ولا غيره، لا فرق بينهم البتة. إذن لا قادر على الاختراع، هذا ليس هو معنى لا إله إلا الله. إذن بهذه المقدمة أشار المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لك حال هؤلاء الذين تلبسوا به بالشرك، أن لهم رؤوس وهذه الرؤوس قد تدلل لهذا الشرك وتدعو إليه، وإن كانوا علماء ويسمون به علماء الكلام أو أهل المعقول ونحو ذلك، لكنهم لم يفهموا التوحيد على حقيقته، بل وضعوا الشرك موضع التوحيد وكذلك وضعوا التوحيد موضع الشرك. قال رحمه الله: فبهذا يعني مما ذكرت لك سابقا يتبين لك معنى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فلا غربة للإسلام أعظم من هذه الغربة التي عليها الأكثرون في هذه القرون المتأخرة. وهذا يدل على ماذا؟ على أن أهل التوحيد في كل زمان لا سيما بعد القرون الثلاثة المفضلة هم أهل الغربة. لماذا؟ لأن هذه البدع وهذه الشركيات هي التي طغت على العالم الإسلامي صح التعبير. حينئذ ينظر في تصانيف العقائد وينظر في أكثر علماء الأمة فإذا بهم على هذه العقيدة، على هذه العقيدة، وليس ثم ما يتعلق به تفاضل بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة بالكثرة، سواء كانوا هؤلاء أكثر أو هؤلاء أكثر. المهم ماذا؟ المهم موافقة الحق، مهم موافقة الحق. وإذا كان الأشاعرة بهذه الكثرة في المصنفين في التفاسير والشروحات الأحاديث والفقه واتباع المذاهب الأربعة، علمت حينئذ أن أكثرهم على غير الجادة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. مقيم رحمه الله تعالى له تعليق فيما يتعلق به بالغربة في المدارج. يقول رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام يعني به هروي: باب الغربة. قال الله تعالى: فلولا كان من القرون

على أن من اتصف بها من أهل الغربة، ومن لم يتصف بها حينئذ يكون من السواد الأعظم الكثير الذين ماذا قال الله تعالى فيه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. هؤلاء هم الذين يتبعون ماذا؟ يتبعون البدع والأهواء. النوع الثاني من الغربة غربة مذمومة، وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق، فهي غربة بين حزب الله المفلحين. يعني قد يكثر ماذا؟ قد يكثر أهل الحق في بعض الأزمنة، فيوجد بعض المنافقين أو بعض الكفار فيهم، حينئذ هم بالعكس صاروا ماذا؟ صاروا غرباء. لكنها ليست محمودة، ليست محمودة. قال: وإن كثر أهلها فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشياعهم، أهل وحشة على كثرة مؤنسهم، يعرفون في أهل الأرض ويخفون على أهل السماء. النوع الثالث غربة مشتركة لا تحمد ولا تذم، وهي الغربة عن الوطن. هذا يسمى ماذا؟ تسمى غربة، لكن ليست غربة، ليست غربة شرعية داخلة فيه في الأحاديث السابقة إلا على المعنى الذي يريده رحمه الله تعالى، وهي كونه خرج من الجنة إلى الأرض، فهو يحن حينئذ إلى دار السلام. قال رحمه الله تعالى: غربة مشتركة لا تحمد ولا تذم، وهي الغربة عن الوطن، فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء، فإنها ليست لهم بدار مقام، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. لكن ليست هذه بالمحمودة كما ذكر رحمه الله تعالى، ثم ليست هي بالمراد بالحديث السابق، إنما الغربة بالنوع الأول، وهو أن يكون متمسكا بدينه بين من لم يتمسك بدينه، سواء كان في أصله الذي هو التوحيد أو كان في فرعه وهو التمسك بالسنة. واضح هذا؟ يكون متمسكا داعيا، ليس التمسك فقط صلاح في نفسه، بل لابد أن يدعو، فإذا دعا لابد أن يعاد. ولذلك الذي لا يعاد وهو محبوب عند الجميع فليتهم نفسه، الذي يكون محبوبا عند الجميع فليتهم نفسه. لماذا؟ لأنه يكون مداهنا، وهكذا قال السلف: الذي لا يعاد فهو مداهن. ولذلك عرفوا المداهن بأنه الذي يكون محبوبا عند الناس، هذا يحبه هذا إلى آخره. أين أعداؤك؟ ألست صاحب سنة؟ الناس كلهم على سنة؟ تقول: لا، ليسوا على سنة. وأنت صاحب سنة تزعم، إذن أين أعداؤك؟ صح أو لا؟ أين أعداؤك؟ أين أعداء السنة؟ لو كنت من أهل السنة لكان لك أعداء، هذا وصف لازم. كل من كان صاحب سنة لابد أن يكون له أعداء، إذا لم يكن لك أعداء حينئذ راجع نفسك، انتبه. قال رحمه الله تعالى: إذن بين في هذه الجملة أن هؤلاء العلماء على ضلالتهم وتمسكهم بعلم الكلام وفساد عقيدتهم، وإن كثروا لكن المتمسك بالتوحيد حينئذ يكون ماذا؟ يكون من الغرباء. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر العلماء بعد ذلك، ذكر العلماء رحمهم الله من أهل السنة والجماعة، ذكر العلماء يعني في كتب التفسير وكتب شروحات الأحاديث وفي كتب العقائد، بيّنوا معنى لا إله إلا الله وبيّنوا الأدلة على ذلك. قال: من أهل السنة، هذا احتراز قيد، لأن من لم يكن من أهل السنة فالتوحيد عنده ماذا؟ مخالف لأهل السنة، كذلك. فإذا كان كثير من هؤلاء المتكلمين ليسوا على عقيدة أهل السنة في ماذا؟ في التوحيد. ونحن نقول ليس على عقيدة المسلمين في التوحيد، لكن باعتبار ما شاع، حينئذ نقول هؤلاء لا يعتبرون من أهل السنة البتة، كل من لم يفهم التوحيد على وجهه الأصل في أنه ليس بمسلم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر العلماء من أهل السنة والجماعة في معنى لا إله إلا الله وبيان ما نفته وما أثبتته بركنيها ما يفيد العلم اليقيني بمعناها. العلم اليقيني هذا ثابت، ليس من كلام العلماء فقط، وإنما من دلالات الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ثم بعد ذلك ما قرره أهل العلم فيه في الكتب، صح ولا؟ حينئذ أراد أن يبين فقط هو ماذا؟ أراد أن يحاج هؤلاء بما يحتجون به، وإلا هو يعلم، قرر أولا ما يتعلق بالكتاب والسنة وحكى الإجماع في مواضع عديدة، لكن هنا قيد إفادة العلم اليقين بما ذكر عن العلماء، لأن هؤلاء الذين قال عنهم بأن لهم علم المعقول لهم اليد الطولة، هؤلاء لا يحتجون بآية ولا حديث، وإنما قال الإمام فلان وقال الإمام فلان، حينئذ حجتهم ودينهم مأخوذ من الرجال، فأراد أن يحاجهم بماذا؟ بدليل. وهذا لا بأس به في مقام المناظرة، في مقام المناظرة إذا كان معك دليل وهو حق في نفسه وكان من جنس ما يحتج به المخالف لا إشكال فيه. فلو كان ثم دليل عقلي على إثبات التوحيد، توحيد العبادة، والذي يقابلك من أهل البدع قد لا يؤمن بآية ولا حديث، لا بأس أن تأتي به بهذا الدليل الدال على ماذا؟ على إفراد الله تعالى به بالتوحيد. إذا لا إشكال في هذا الذي جعل مصنف رحمه تعالى يعلق الحكم هنا بكون يفيد العلم اليقيني بأقوال العلماء، وإلا الأصل فيه ماذا؟ أنه معلق بالآيات والنصوص وإجماع إجماع الرسل وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قول ما يفيد العلم اليقيني بمعناها أي بمدلولها ما دلت عليه، الذي أوجب الله تعالى معرفته، يعني معرفة هذا المعنى والمدلول، لأنه ليس المقصود ماذا؟ مجرد اللفظ، بل هو لفظ ومعنى، وما تضمنته هذه الكلمة العظيمة من النفي والإثبات. نفي ما سوى الباري جل وعلا ولا يستحق العبادة، والإثبات مراد الله تعالى بالعبادة. قوله ما يفيد العلم اليقيني بمعناها، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء التعارض الجزء الأول صفحة 162، قال الوجه الرابع عشر أن يقال إن أهل العناية بعلم الرسول العالمين بالقرآن وتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان، والعالمين بأخبار الرسول والصحابة والتابعين لهم بإحسان، عندهم من العلوم الضرورية بمقاصد الرسول ومراده ما لا يمكنهم دفعه عن قلوبهم، لكونهم قد اشتغلوا بماذا؟ بالقرآن والسنة، واشتغلوا بماذا؟ بتفسير مرادات النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا أراد الله عز وجل بهذه الآية، وماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وماذا فهم الصحابة. من عنده اشتغال بهذا العلم حينئذ صار ماذا؟ صار عنده علم ضروري لا يمكنه دفعه، والعلم الضروري هذا الذي قيل أنه يدفع الإدراك القلب، معنى يستقر فيه دون سبب، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر. فكل من قرأ القرآن، ولابد أن يقرأ القرآن أن يفهم التوحيد، وكل من اشتغل بالتفسير لا سيما تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنه لابد أن يفهم التوحيد. إذا صار ماذا؟ صار علما ضروريا، والعلم الضروري هذا لا يمكن دفعه كعلمك بوجودك أنت، لا يمكن تقول أنا ميت وأنت حي تمشي، لا يمكن، هذا محال. أو أنك تجوع وتشعر به بالجوع تقول أنا شبعان، أو أنت شبعان تقول أنا جوعان، لا يمكن هذا، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذا علم ضروري، إذا أكلت وشبعت علمت أن ماذا؟ أنك شبعان، لا يحتاج إلى دليل، أو يحتاج إلى دليل؟ لا يحتاج إلى دليل. هذا يسمى ماذا؟ يسمى علما ضروريا. من اشتغل بالشرع بالدين بالكتاب والسنة صار عنده علم ضروري بمعنى التوحيد. هؤلاء لا نصيب لهم ولا حظ لهم، لا في كتاب ولا في سنة، لا في آية ولا في حديث، اشتغلوا بعلم المعقول وعلم الكلام، فمن أين يأتيهم العلم أصلا فضلا عن ماذا؟ عن أن يكون يقينا، لا يأتيهم الظن وإنما يكون عندهم الشك فقط. إذن هذا يبين لك من كلامه رحمه الله تعالى من الذي يحصل العلم اليقين وكيف يحصله، إنما يكون بماذا؟ بالاشتغال بالشرع كتابا وسنة. وهذا تفصيل ما ذكره رحمه الله تعالى. قال عندهم من العلوم الضرورية بمقاصد الرسول ومراده ما لا يمكنهم دفعه عن قلوبهم، ولهذا كانوا كلهم متفقين على ذلك من غير تواطؤ ولا تشاعر، يعني لا يشعر بعضهم به ببعض. ولذلك قرر أهل السنة في ماذا؟ في مسألة الإيمان، قال البخاري رحمه الله تعالى أدرك 1000 شيخ كلهم على ماذا؟ أن الإيمان قول وعمل، يرحل إلى المغرب ويسأل عن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يرحل إلى العراق ويسأل عن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبينهما مفاوز. هذا يدل على ماذا؟ على أنه حق، تواطؤوا أو لم يتواطؤوا، ها تواطؤ أو لا، ليس بينهم اتصالات، لم يتواطؤوا، إذا لم يحصل، حصل ماذا؟ باتباع الكتاب والسنة. هذا قرأ الكتاب والسنة وعلم ماذا؟ حقيقة الإيمان، وتجرد عن الهوى ولم يتبع إلا أفهام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الثاني كذلك. وأما أهل البدع فلا هم ما أخذ آخر، ولذلك انتبه لهذا، أهل البدع إذا أردت أن تفهم مذهبهم ليس لهم كتاب ولا سنة، وإنما هي مجرد دعوة فقط. قال رحمه الله تعالى كما اتفق أهل الإسلام على نقل حروف القرآن ونقل الصلوات الخمس والقبلة وصيام شهر رمضان، منقول أو لا؟ متواتر القرآن، متواتر أو لا؟ متواتر لفظا وحرفا. إذن ووجوب صوم شهر رمضان متواتر أو لا؟ متواتر. والقبلة متواترة، والتوحيد متواتر. أين ذهبتم؟ إذا سلمتم بأن القبلة الكعبة تصلي، إذن هل أحد يقول لي إذن استدبر القبلة تكون مصليا؟ هذا بالإجماع يكفرونه حتى الأشاعرة الجهمية. فحينئذ نقول ماذا؟ نقول هذا يدل على أن التوحيد كذلك متواتر. فإذا سلمتم بكون هذه الأمور متواترة، صفة الوضوء وما يتعلق بالصيام، هل من المعقول أن يكون التوحيد في جهل ويختلفون فيه على خمسة أقوال؟ هذا من أبطل الباطل. وإذا كانوا قد نقلوا مقاصده ومراده عنه بالتواتر، كان ذلك كنقلهم حروفه وألفاظه بالتواتر، ومعلوم أن النقل المتواتر يفيد العلم اليقيني. إذن معنى التوحيد ثابت به بالتواتر، سواء كان التواتر لفظيا أو معنويا. وهذا كذلك يتعلق بالتوحيد، ثم تواتر باللفظ كدلالات القرآن وألفاظ القرآن، وثم معاني استنباطات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا يفسر ابن عباس آية وابن مسعود وعلي إلى آخره، بمجموع الآيات نأخذ ماذا؟ نأخذ أن معنى التوحيد كيت وكيت. قال رحمه الله تعالى: سواء كان التواتر لفظيا أو معنويا كتواتر شجاعة خالد وشعر حسان وتحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الأئمة الأربعة وعدل العمرين ومغازي النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين وقتاله أهل الكتاب. ثم قال: وجماع هذا أن يعلم أن المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئان، ألفاظه وأفعاله، هذا شيء، ألفاظه وأفعاله، يعني مجرد اللفظ ومجرد الفعل. وهل الصحابة نقلوا الأفعال دون المقاصد والألفاظ دون المعاني، أو نقلوا هذا وذا؟ ها، القرآن حفظه الله تعالى لفظا فقط والمعاني ضاعت على الأمة، أو كذلك هي محفوظة؟ كذلك محفوظة. إذن نقل الصحابة ماذا؟ ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ومعاني هذه الألفاظ ومقاصد الأفعال، كل منهما منقول، هذا لا يمتري فيه من شم رائحة العقل. قال: شيئان ألفاظه وأفعاله ومعاني ألفاظه ومقاصده بأفعاله، وكلاهما منه ما هو متواتر عند العامة والخاصة، ومنه ما هو متواتر عند الخاصة، ومنه ما يختص بعلمه بعض الناس وإن كان عند غير مجهولا أو مظنونا أو مكذوبا. وأهل العلم بأقواله كأهل العلم بالحديث والتفسير المنقول والمغازي والفقه يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر عند غيرهم ممن لم يشركهم في علمهم، يعني الذي يهتم به الكتاب والسنة يتواتر عنده ما لا يتواتر عند غيره. فإذا قيل بأن معنى لا إله إلا الله متواتر عن الصحابة، جاءك إنسان لا يعرف الكتاب والسنة ولا يعرف الاشتغال بعلوم الصحابة، قال: لا، ليس متواترا، ليس متواترا. حينئذ بماذا نجيب؟ نقول: التواتر هذا باعتبار المشتغل، متى يحصل؟ عند من اشتغل به بالصحابة رضي الله تعالى عنه بعلومهم. أما الذي لا يكون مشتغلا بهم فحينئذ لا يكون متواترا عنده. ولذلك الذي لا يعرف علم النحو مثلا، لا قليل ولا كثير، حينئذ هل يحصل عنده تواتر بشيء؟ هذا لا يحسن. لو قيل له ما الكلمة، ما يعرف كم أقسام الكلمة، لا يعرف، مع أنه متواتر عند النحاة أن الكلمة تكون اسما وتكون فعلا وتكون حرفا، لا نزاع. أما من خالف المتأخرين هذا ردوا عليه، قالوا شذ. إذن نقول: لا، هذا يحصل ماذا؟ يحصل التواتر عند من اشتغل بالنحو فيعلم أن هذه متواتر. الذي لا يشتغل بالنحو ويأتي ويدعي أن هذا متواتر، هذا ليس متواتر، قلنا اذهب بعيد، هذا ليس من شأنك، هذا ليس من صنيعك، إذا بتعلم. كذلك الذي يزعم أن التوحيد متواتر أو ليس متواتر، قلنا هذا ليس من شأنك. الذي يشتغل بالكتاب والسنة بالآيات والأحاديث ويفهم كلام الصحابة رضي الله تعالى عنه، حينئذ يعلم أن هذا قطعي ويقيني، وأنه من الأمور الضرورية التي لا يرتاب فيها أحد البتة. قال: وكذلك أهل العلم بمعاني القرآن والحديث والفقه في ذلك يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر عند غيره من معاني الأقوال والأفعال المأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال في منهاج السنة: فمن أراد أن يدفع العلم اليقيني المستقر في القلوب بالشبه فقد سلك مسلك السفسطة، فإن السفسطة أنواع وذكرها. يعني يكون ماذا؟ يكون قد سلك مسلك السفسطة. ما هي السفسطة؟ يأتي بمقدمات تشبه الحق ليصل بها إلى ماذا؟ إلى نتائج حقه، وليس الأمر كذلك. قال رحمه الله تعالى: فمن أراد أن يدفع العلم اليقيني المستقر في القلوب، ومن ذلك العلم بماذا؟ بتوحيد الله تعالى، هذا مستقر في القلوب وعلم يقيني ضروري، بالشبه فقد سلك مسلك السفسطة، فإن السفسطة أنواع وذكرها رحمه الله تعالى. إذن قول المصنف هنا رحمه الله تعالى أن ما ذكر عن أهل العلم في تفسير معنى لا إله إلا الله أنه يفيد العلم اليقيني، هذا حق، فإن قيل كيف المصنف يقيده بماذا؟ بأقوال الرجال، ونحن نبحث في الآيات وفي الكتاب والسنة، نقول هو أراد ماذا؟ أن يبين للمخالف أن من تستدل به كذلك عندنا من أقواله الكثير والكثير مما يفيد العلم اليقيني، أنه يفسر معنى لا إله إلا الله بالمعنى المراد. ثم ذكر رحمه تعالى أقوالا لهؤلاء العلماء، نذكر على جهة التعليق فقط. قال رحمه تعالى: قال الوزير أبو المظفر بن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله. هذا رجعنا إلى مسألة ماذا؟ شهد الله أنه لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما. فإذا لم يكن عالما حينئذ لا يكون شاهدا، قد انتفت عنه ماذا؟ الشهادة. لا يسمى شاهدا البتة باتفاق أهل اللغة، وكذلك الشرع يدل على هذه المسألة، أن يكون شاهدا، أن يكون الشاهد عالما، ويراد به هنا ماذا؟ الإدراك الجازم بأنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أي علما جازما لا يقبل الشك والارتياب أنه لا إله إلا الله. فإن قلت العلم والمعرفة مترادفان، وكل منهما يفسر بالإدراك الجازم وغير الجازم، فلماذا قيدت العلم هنا بكونه جازما؟ قلنا للنصوص الأخرى التي تدل على أن العقيدة مطلقا لا تقبل الشك والارتياب. قال: واسم الله مرتفع بعد إلا، من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. مرتفع بعد إلا يقصد به ماذا؟ لا إله إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا هذه أداة استثناء، الله بالرفع يجوز النصب لكنه ضعيف، الله على أنه بدل من ماذا؟ من الخبر، والمشهور أنه بدل من الضمير المستكن في الخبر، وهذا محل إشكال مع كونه مشهورا عند النحاة، وقد يذكره بعض الناس لكن تقليدا، هم يقدرون الخبر ماذا؟ موجود، وموجود هذا اسم مفعول وفيه ضمير، لو قدرنا الخبر موجود حينئذ صار الله بدلا من الضمير المستكن في موجود، لكن نحن نقول ماذا؟ الخبر ليس موجودا إلا في حالة واحدة، وهي متى يصح أن نقول موجود؟ إذا وصفناه، إذا وصفناه بكلمة حق، يعني الترتيب هكذا: لا إله إلا الله، لا معبود موجود إلا الله، هذا باطل، هذا باطل. لماذا باطل؟ يقتضي أن كل ما عبد فهو إله، فاللات والعزى ونحوها هذه كل ماذا؟ آلهة، صارت معبودة هي الله، وهذا باطل. إذن لابد من تقدير خبر يوافق الشرع، لأن هذا تقدير لغوي بحت، وإن كان كثير من النحاة على هذا. لا إله حق إلا الله، حق هذا يدل عليه معنى لا إله إلا الله، لأنه قد يقول لماذا قدرت حق؟ نقول أولا علمنا بمعنى التوحيد أن ثم إله باطل وثم إله حق، وهذا مجمع عليه، علم يقيني لا يمكن دفعه للأدلة السابقة. ثانيا جاء قول تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. تقسيم أو لا تقسيم، ونحن نريد هنا في كلمة التوحيد إثبات ونفي، إثبات إله حق ونفي إله باطل. إذن أولى ما يقدر، بل المتعين أن يقدر كلمة حق. إذن نقول حق، إذن لا معبود حق إلا الله، هذا صحيح. بعضهم يجعل موجود باقية على أصلها، ولكن يصفها بكونها ماذا؟ حق. لا معبود موجود حق أو بحق إلا الله، صح؟ صح أو لم يصح؟ صح. لماذا؟ لأنه لا يتنافى مع قوله لا معبود بحق إلا الله، لا يتنافى يعني. فحينئذ الوجود لازم، لماذا؟ لأنه ما من شيء يعبد إلا وهو موجود، فإثبات الوجود مأخوذ من ماذا؟ من كونه إلها. فإذا قيل لا إله لا معبود حق إلا الله، لا يلزم من ذلك نفي الوجود عن المعبود الحق، بل هو لازم له. إذن التصريح بما دل عليه بدلالة الالتزام لا إشكال فيه كما مر معنا مرارا. حينئذ لو قال لا معبود بحق، لا معبود موجود بحق إلا الله، صح صح حينئذ الله بدل من معبود لا إشكال من الضمير، لكن لو جعل دون وصف حينئذ نبقى ثم إشكال. ويأتي بقية الحديث، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.